نور من القرآن. قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى في هذه الآيات فضله على العرب، وذلك في إنزاله القرآن الكريم بلغتهم، فكان بذلك شرفا عظيما لهم، فلم يكن ذكر العرب يتجاوز ديارهم. فلما نزل القرآن الكريم بلغتهم وآمنوا به وحملوه إلى العالم على شأنهم، وارتفعت به سمعتهم، وأصبحوا يذكرون به في مشارق الأرض ومغاربها، وانتشرت بسببه لغتهم في أكثر من 3/4 المعمورة. يخاطب الله جل وعلا بذلك العرب، ثم يسمو بهم إلى الآفاق الإنسانية العالية حينما يخاطب عقولهم. فأين العقول التي وهبهم الله إياها؟ فإذا كانوا قد عمرت قلوبهم بأمجاد الدنيا، فلماذا اقتصرت عقولهم على الطموح نحو الشرف داخل بلادهم؟ أفلا يفكرون في أن القرآن العظيم سيرفع ذكرهم في العالم وسيحقق لهم السيادة في الأرض؟ ولقد نزلت هذه الآية والعرب لا يتطلعون حتى إلى اجتماع كلمتهم وقيام دولة توحدهم، فإذا بهم يسمعون أن هذا القرآن الكريم سيكون ذكرا وشرفا لهم في العالمين، إذا فكروا بعقولهم السليمة ثم آمنوا بهذا القرآن العظيم واتخذوه موجها ونظاما لهم في هذه الحياة. وإذا قارنا بين ما كان عليه الكفار المخاطبون بهذه الآية من اللهو وقصور النظر، وبين الآفاق السامية التي تبينها هذه الآية، فسوف ندرك علو المنزلة التي ارتفع إليها المسلمون بعد أن رفضوا الجاهلية واهتدوا بنور الإسلام. وإذا كانوا لا يأبهون بالقرآن ويطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بخوارق العادات التي جاء بمثلها الرسل عليهم السلام أتوا بها من قبله، فليتذكروا ما حصل لأهل القرى الظالمين من قبلهم حينما كذبوا رسلهم ولم يؤمنوا بهم على الرغم من مشاهدتهم المعجزات، حيث حطمهم الله وقضى عليهم وأورث ديارهم قوما آخرين. ومع إحساسهم ببوادر العذاب النازل بهم، فإنهم لم يتوبوا إلى الله تعالى، بل لاذوا بالفرار ظنا منهم أن ذلك ينجيهم من العذاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.